ذكر الله تطمئن القلوب والنفس تسكن والحياة تطيب. ألا بذكر الله تطمئن النفس تسكن والحياة تطيب. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، الغيث فالزمان، فالزمان عصيب. اسقنا الغيث فالزمان عصيب. اسقنا الغيث، اسقنا الغيث، يطلب العفو مخلصا فانا مجيب. من قال يا عبادي يسألوني منكم قريب قريب قريب. كل من جاءني بقلب سليم يطلب العفو مخلصا فانا مجيب. قلب سليم، كل من جاءني بقلب سليم يطلب العفو مخلصا فأنا مجيب. ويسر أمره من بعد عسر إلى فرج عسر إلى فرج تزول به الكروب. ويسر أمره من بعد عسر إلى فرج تزول به الكروب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب والنفس تسكن والحياة تطيب. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، لا إله إلا الله، ألا بذكر الله.